分かんない。 وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا

الله الله الله الله عبد القرآن العظيم الذي لا غبار عليه أبدا. الله ما شاء الله الله على ذلك من حق الشكوى. يا من يرمي الله يا عمنا الله يا شيخ اصعب مصير الله ولا احسن مصير الله يوم ترون لا نعم يا شيخ الله يا مسيح محمد وقد رسول الله من حمد الله الله الراجل مصطفى المصري ده بحاج محمد رضا الله يديك والله مدح محمد الله يسعد عليك يا حبيبي وحمد الله طول عمرك ايوه الله يسعد عليك يا حبيبي لو كنا نسمع القرآن لغاية ما بقى السعودية ما حنلاقيش حد يقول كده أبدا والله ما حنلاقيش والله أبدا يا أقرأ خلق الله Oh,